بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا النقل المباشر لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر من رحاب مسجد الإمام علي زين العابدين بمدينة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، ها نحن نتنسم معا عبير الانتصارات في هذه الأيام التاريخية من ذاكرة الأمة، فهي أيام شاء الله تعالى أن تعلو فيها راية الحق، وأن ينتصر فيها جنود الحق على جنود الباطل والطغيان. وما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن نستقرئ تاريخ أمتنا لنبني وطنا عزيزا يعيش مرفوع الهامة بين الأوطان، ولن يتحقق ذلك إلا بما حثتنا عليه الشريعة الغراء من ضرورة الجهاد والتعلم والحرص على التعليم. فطبيعة الإسلام تفرض على الأمة أن تكون أمة متعلمة. روي عن يحيى بن معاذ قال: دواء القلب خمسة أشياء: قيام الليل، وخلاء البطن، ومجالسة الصالحين، والتضرع عند السجود، وقراءة القرآن بالتفكر والتدبر. أخوتنا في رحاب الإيمان، هيا بنا نبدأ معكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 11 بعد 100 وحتى الآية 26 بعد 100 من سورة الأنعام، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب أبو العطاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما

إن ربك هو أعلم بمن ضل إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله إن ربك هو أعلم من يضل وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن

على الذين لا يؤمنون فمن يرد الله أن يهديه صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون صدق الله العظيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان، فقد استفتحنا معكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب أبو العطاء، ونحن هنا في ساحة مسجد الإمام علي زين العابدين بالقاهرة. إخوة الإيمان، دخل سفيان الثوري على الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه فقال له: علمني مما علمك الله إياه. فقال الإمام جعفر: إذا تظاهرت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، وإذا تظاهرت عليك الهموم فقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإذا تظاهرت عليك النعم فعليك بالشكر. فاللهم لا تجعلنا ممن يدعو إليك بالأبدان ويهرب عنك بالقلوب. يا أكرم الأشياء علينا، لا تجعلنا أهون الأشياء عليك.